وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن المشهور قالوا بعدم كون العلم الإجمالي منجزا في حالة خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، وذلك من جهة أن المكلف لا يحصل له علم بتوجه التحليل، إذ يحتمل أن النجاة في الخارج عن محل الابتلاء، ومعه لا يتوجه إليه خطاب السنة. ثم قلنا قالت في ذلك جماعة وقالوا يصح الخطاب في موارد عدم الابتلاء، وقلنا ماذا هو الصحيح، لأن الوجه في عدم صحة الخطاب لا يصل إلى أحد أمرين، إما الاستهزاء وهذا يتم في موارد كون الخطاب خاصة، أو من ناحية محذور تحصيل الحاصل، وأجبنا بأن الغرض من التكليف التحريمي ليس مجرد الشرط، بل الغرض من التكاليف ترقي الإنسان ورفع الإنسان في مدارج الكمال، وهو لا يتم إلا بما إذا ترك عن تقرب وتعبد وامتثال لأمره وتكليفه عز وجل. توجه التكليف له فائدة، وفائدته هي أن المكلف سوف يتقرب ويتعبد بواسطته، وبذلك يحصل له الترقي والكمال. ثم بينا القول بأن قصد القرب بامتثال الأمر لا بامتثال التكليف لا يمكن تحققه باعتبار أنه له داعي إلى الترك حتى لو لم يسلك سبحانه بالكامل، باعتبار أنه خارج عن محل الابتلاء، ونفس الخروج عن محل الابتلاء يدعو إلى ترك المحرم حتى إذا لم يكن هناك نهي، فوجود النهي إذن لا يمكن بواسطته قصد التقرب والتعبد باعتبار وجود داعي أكثر مستقلا. إن قلت هكذا قلت بقتنا من الأمر. ثاني الجواب إن بالإمكان وجودي داعيين إلى المكلف، للمكلف مو إلى للمكلف، يدعوانه إلى الترك، أحدهما عدم الابتلاء والآخر التقرب. ولا ينتفي بسبب وجود الداعي الأول شنو؟ التقرب، التقرب الداعي الثاني أي التقرب، كما هو الحال فيمن أراد الوضوء عند حرارة الجو. فإنه في فترة الحرارة يصب الشخص الماء على وجهه ويديه، حتى ولو لم يرد الوضوء والصلاة باعتبار حرارة الجو. فإذا دخل الوقت فلا محذور في أن يصب الماء قاصدا بذلك تقرب الوضوء، ولا يحتمل أحد عدم صحة الوضوء منه، وإلا يلزم عدم إمكان تحقق الوضوء يلزم عدم إمكان تحقق الوضوء في الصيف لمن كان يصب الماء بين لحظة وأخرى على أعضاء وضوئه لحرارة الجو، بحيث مزاجه كان هكذا يستدعي أن يصب الماء بين لحظة وأخرى. فهل يحتمل أحد ذلك أن الوضوء منه غير صحيح؟ هذا كله مضافا الى ان تطبيق فكرة طلب تحصيل الحاصل على المقام غير تام باعتبار أن تحصيل الحاصل الذي هو مستحيل أن يكون الشيء حاصلا وبعد حصوله يطلب منه، تحصيل ذلك الحصول أو تحصيل ذلك الحاصل ذاته، كما إذا انكسر الإناء وطلب تحقيق فكره المتحقق. إنه غير ممكن لأنه طلب للجمع بين المثلين، وفي مقامنا إذا أراد المولى جعل الإباحة في حق الإناء الخارج عن محل السلام، فلا يقصد من ذلك طلب ارتكاء فلا يقصد من ذلك طلب الارتكاب المتحقق، وإنما يطلب بذلك الاستمرار على التركيب إن كان المجعول هو إصالة الحظر، وإنما المقصود شنو؟ اجعل الحرمة صحيح، اجعل الحرمة أنت بالحرمة صحيح. وفي مقامنا إذا أراد المولى جعل الحرمة، الحرمة قول الحرمة صار اشتباه، يعني اجتنب عن ذلك الإناء الذي هو خارج عن محله. إذا أراد جعل الحرمة صار اشتباه، فلا يطلب بذلك تحقيق الترك المتحقق سابقا، حتى يقال بأنه تحصيل للحاصل، بل يطلب الاستمرار في المستقبل على التركيب، وهذا ليس طلبا لما هو حاصل في الماضي، وإنما هو طلب لما يحصل في الاستقبال. فلئن كان فيه محذور، فليس هو محذور طلب تحصيل ما كان حاصلا، فالمحذور طلب تحصيل ما يحصل في المستقبل قهرا. وهو ليس بمستحيل، بل هو لغو ومستحجن، وبذلك يعود هذا المحذور إلى المحذور السابق، ولا يكون لدينا محذور ثاني. على أنه لو سلمنا بعدم وجاهة الخطاب للحرم، بالنسبة للإناء الخارج عن محل الابتلاء، فهذا لا يعني زوال العلم، فهذا لا يعني زوال العلم بالمبغوضية التي هي روح الحكم، مبغوضية التي هي روح الحكم، ويكفي لتنجيز العلم الإجمالي العلم بالمبغوضية وعليه فلا خلل فيه تنجيز العلم الإجمالي في موارد خروج بعض الأضراب عن محل الابتلاء. لا خلل من هذه الناحية، أي من ناحية العلم بحدوث التسليم. ولئن كان هناك خلل فهو من ناحيتي، فهو من ناحية أخرى، أي من ناحية عدم تعارض الأصول، فيجري الأصل في الطرف الداخلي في محل الابتلاء دونه في الخارج عن محل الابتلاء. والوجه في عدم جريانه فيما خرج عن محل الابتلاء أمران: ألف، ما أفاده السيد الشهيد قدس سره، من أن الأصل وليد التزاحم بين الغرضين: اللزوم التحريمي والإباحة والترخيص، بدل الإباحة والترخيص. فإذا كان الأهم في نظر المولى هو الترخيص، جعل أصل الإباحة وفي المقام لا تزاحم بين الغرضين، باعتبار أن الغرض التحريمي محفوظ التحقق، ساعدني، بنفس خروجه عن محل الابتلاء. فالإناء النجس ما دام في بيت السلطان فأنا لا أرتكبه، لأن الشرط تمنعني من الدخول بل من رؤيتي، فبدار السلطان. فالتحفظ على عدم ارتكاب النجس متحقق بنفسي عدم الابتلاء وعدم الدخول في بيت السلطان، ومع عدم التزاحم بين الغرضين لا يمكن تشريع الأصل لأنه فرع التزاحم ولا تزاحم. ومن هنا يختص الأصل بموارد شنو؟ الابتلاء، دخول الطرف في محل الابتلاء حيث يتزاحم الغرضان لخلافه في الخامس عن محاسر. هذا حصيلة ما أفاده قدس الله. ولذلك السيد الشهيد بنى علينا على أنه العلم الإجمالي من حيث الركن السابق يعني حدوث العلم بالتفريق هو تام التنجيز من تلك الناحية، إلا أنه ليس بتام التنجيز من الناحية الثانية، يعني من ناحية تعارض الأصول، حيث الأصل لا يجري في الخارج عن محل الابتلاء باعتبار ما ذكرناه، ويرده إنما ذكر يتم لو كان المولى يلاحظ كل شبهة بخصوصها. فإنه آنذاك لو لاحظ الشبهة التي خرج أحد طرفيها عن محل الابتلاء فلا معنى لتشريع الأرض، ولكنه يلحظ كلية الشبهة التي دارت أمرها بين التحريم والإباحة. ويشرع الأصل لطبيعي الشبهة المذكورة، ومعه فلا يرد ما ذكر وإن شئت قلت إنه في صورة خروج الطرح عن محل الابتلاء نسلم لا يكون هناك تزاحم، ولكن لما لا يمكن جعل الأصل في حالة عدم التزاحم؟ بالرغم من وجود احتمالي الحرمة واقعا والإباحة واقعا، إن ذلك باعتبار أنه لو أراد جعل أصل الاحتياط والحظر فذلك لغو للحفاظ الغرض التحريمي بلا حاجة إلى تشريع أصل الحال فيكون تشريعه له. وهكذا لا يمكنه جعل أصل الإباحة لأن جعل الإباحة لغو ما دام لا يمكن ارتكاب الشيء وبذلك عاد المحذور إلى لغوية وقد قلنا إن اللغوية والاستهجان يختصان بما إذا كان الخطاب خاصا وشخصيا هذا كله في من قلنا عدم إمكان جعل الأصل لأحد وجهين بيانين ألف هذا فإلى يوم السبت إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.